الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا والحمد لله، أو بدأنا بالحديث وبيان الحديث المرسل وحكم أهل الحديث في الحديث المرسل وما يتعلق باختلافهم رحمهم الله في الحديث المرسل، وهل هو حجة أم ليس بحجة، وعلى تفصيل الأقوال. وحاصل ما سبق أننا بينا أن العلماء مختلفون في الحديث المرسل، فمنهم من يحتج بالمرسل، ومنهم من لا يحتج به، ومنهم من يحتج به إذا احتفت به القرائن، وهذا أصح الأقوال. وسبق بيان ما يتعلق بالمسألة وبيان ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب، وهو من أفضل الأقوال في هذه المسألة، أن المرسل لا يحتج به إلا إذا اعتبد وقامت قرائن تدل على أن له أصلا. ثم تكلم في تقوية المرسل، فهل يقوى كل مرسل سواء كان من مرسل كبار التابعين أو كان من صغار التابعين؟ وذكرت الخلاف في المسألة، وذكرت قول الشافعي أنه إنما يعتضد المرسل إذا كان من مرسل كبار التابعين، وأما إذا كان مرسل من دون كبار التابعين فلا يقوي غيره ولا يتقوى، وبينت العلة في ذلك. ثم ذكرت اختلاف العلماء في تقوية مرسل صغار التابعين، وذكرت موقف وكلام المحدث الشيخ الألباني وكذا تلميذه النجيب المحدث الشيخ مقبل، وبينت بعد ذكر الكلام في المسألة أن مرسل صغار التابعين لا يقوي ولا يتقوى على الإطلاق ولا يرد على الإطلاق، وإنما يقف الأمر حسب قوة القرائن، وإن كانت القرائن في التعامل مع مرسل صغار التابعين أضعف من القرائن في التعامل مع مرسل كبار التابعين. هذا حاصل ما انتهينا إليه في الدرس السابق. ثم وقفنا عند بعض الآثار المتعلقة بالحديث المرسل فنبدأ بها. طيب، تحب تقرأ؟ متحبش؟ طيب، تحب تقرأ؟ طيب، أنا مش عارف أنا بتقصدك ليه دايما. كيف اللغة العربية عندك، جيدة؟ في الفطرة. طب خلينا نجرب الفطرة دي، اقرأ. طيب اصبر يا ولد، اقرأ كده ورينا الفطرة اللي عندك. حدثنا سوار. لا لا لا، سلامتك، انا بكلم الولد ده. يلا يا ولد اقرا. حدثنا السوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول. حسبك، ما دام دخلنا في يحيى بن سعيد. طيب قاعد مره ثانيه، نعطيك كمان فرصه. ابن سعيد صحيح ولا غلط؟ ابن سعيد. طيب، ابن مفعول به بدل. طيب، قال رحمه الله تعالى حدثنا سوار بن عبد الله. هنا عندكم العنزي أو العنبري. قال سمعت يحيى بن سعيد، قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا، إلا حديثا أو حديثين. يقصد هنا بالحسن هو البصري، أي أن مراسيل الحسن جيدة مقبولة لأنها معتضدة، وجد لها أصل في الأحاديث الموصولة. وقد تنازع أهل العلم في مراسيل الحسن، والأصل عندنا أن المراسيل لا تقوم بها حجة، كما هو اختيار أبي حاتم وأبي زرع الرازيين واختيار الإمام مسلم. اللهم إلا إذا اعتضد المرسل بشواهد وقرائن ذكر بعضها الإمام الشافعي. قال أبو عيسى، يعني الترمذي: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. هذه الحجة هي حجة العلماء الذين ردوا الاحتجاج بالمرسل. حاصل تلك الحجة أن الثقة سواء كان من التابعين من كبارهم أو من صغارهم، ثبت بالتتبع والاستقراء أنهم يروون عن الثقات والضعفاء. فعندئذ من الممكن أن يكون قد روى هذا الحديث التابعي عن تابعي آخر وهو ضعيف، وعندئذ لا يجوز الاحتجاج بالمراسيل. وقد بينت حجة من احتج ببعض مراسيل كبار التابعين، قال: إذا علم أنه لا يروي إلا عن ثقة احتج بمرسله، ومثلوا بسعيد بن المسيب أنه ما كان يرسل إلا عن ثقة. قلت: وإن ثبت أنه ما كان يرسل إلا عن ثقة فلا يحتج به أيضا على الراجح. لماذا؟ قلت: لأنه قد يوثق من يضعفه غيره، فيكون ثقة عنده فيرسل عنه على أنه ثقة ويضعفه غيره. ومثلت، قلت: إن الإمام الشافعي مع جلالته وإتقانه وتبحره فقها وحديثا، إلا أنه يروي عن إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهو من شيوخه، وروى عنه في كتابه الأم، وهذا إبراهيم متهم بالكذب وخفي أمره على الشافعي، فربما يروي عنه ولا يسميه، فيقول أبو عبد الله الشافعي: حدثني من أثق به، وربما قال: حدثني من لا أتهم، ويكون قاصدا شيخه إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب، أي شيخ الشافعي. هكذا القول في من كان لا يرسل إلا عن الثقات كسعيد بن المسيب وأضراب سعيد، فإنه من المحتمل أن يكون قد وثق راويا لو اطلعنا عليه لظهر لنا أنه على التحقيق ضعيف، لأن الرواة يختلف فيهم، فعندئذ يسد باب المرسل ولا يحتج بالمرسل أبدا، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يحتج إلا بما صح بالأسانيد الصحيحة. اللهم إلا إذا اعتضد المرسل بقرائن، فعندئذ غلبة الظن معتبرة وجرى على هذا الأئمة، منهم الشافعي ومنهم الإمام أحمد ومنهم الإمام الطبري وغيرهم من الكبار، أن المرسل إذا اعتضد بقرائن قوية احتج به. قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنما ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. أقول ولعله أخذه عمن ظن أنه ثقة فأرسله ويكون ضعيفا. قال الإمام الترمذي: وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه، قدح فيه ثم روى عنه. قال الترمذي: حدثنا بشر بن معاذ البصري، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني أبي وعمي قالا: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. يقصد الترمذي أنه يحكم عليه بأنه مبتدع وبأنه ضال مضل، ومع ذلك روى عنه. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه، أي أن الشعبي قال عن الأعور أنه كذاب ومع ذلك حدث عنه. قال الترمذي: وأكثر الفرائض المواريث. وكان الحارث الأعور على ما اتهم من الكذب والضعف كان من أفقه الناس لعلم الفرائض لعلم المواريث، وكان متميزا بذلك، وكان من أعلم الناس بعلم المواريث، ومع ذلك يروون عنه ويتهمونه بالكذب. قال الترمذي: وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه، أي هي عن الحارث الأعور. وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس، أي من أعلمهم بعلم المواريث، ومع ذلك كان متهما في الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله: سمعت محمد بن بشار يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ عليكم السلام. ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روي عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه، أي أن سفيان مع ما تكلم في هذا وجابر الجعفي كان يقول بقول الشيعة، وكان متهما في دينه، وكان ضعيف الرواية، ثم هم يضعفونه ويرون عنه. يريد الترمذي أن يصل بهذا إلا أن هؤلاء من التابعين الذين أروا قد يروون عن ضعيف وعن متهم فيسقطونه ويروون عنه، إذ يجوزون الرواية عن الضعفاء وعن المتهمين، فمن الذي يضمن لنا أن هذا الساقط قد يكون ضعيفا أو متهما فيعود الحديث إلى البطلان أو إلى الضعف؟ فمن هنا وجب المنع من قبول المرسل حتى يعتضد. قال محمد بن بشار: وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. قال أبو عيسى: وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. هذا من باب الأمانة، هو رحمه الله يرى لا يحتج بالمرسل، لكن قد احتج بعض أهل العلم بالمرسل. وقد بينت أن جماعة من المحدثين كانوا يحتجون بالمرسل ويبنون عليه، وإذا اختلف أهل العلم وجب تحقيق الدليل، ولا يجوز لنا أن نثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يثبت من طريق الثقات. ثم بدأ الإمام الترمذي يسرد رحمه الله حكاية من يحتج بالمرسل، فقال: وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، أي لا تحدثني عن ابن مسعود منقطعا، حدثني بإسنادك المتصل إلى ابن مسعود، لا تقل لي قال ابن مسعود. قال إبراهيم النخعي، قال سليمان الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. إبراهيم النخعي يقول لسليمان الأعمش عندما طالبه أن يسند له ما يرويه عن ابن مسعود بالإسناد المتصل، فقال له إبراهيم: إذا قلت لك حدثني فلان وعينت شخصا عن ابن مسعود فهو هذا، وإذا قلت لك قال عبد الله. ومن المعلوم أن إبراهيم النخعي لم يسمع ولم يدرك ابن مسعود، فقال له: إذا قلت لك قال ابن مسعود، قال: فهو عن غير واحد عن عبد الله، أي حدثني به أكثر من واحد، يقصد إذا عينت من حدثني فهو الواحد الذي حدثني فقد أسندت له، وإذا قلت قال ابن مسعود فهم أكثر من واحد حدثوني بهذا. ما علاقة هذا بالاحتجاج بالمرسل؟ نعم، هاتوا ما عندكم. ما علاقة هذا الكلام، ما علاقة هذا الأثر؟ ما تخلينيش بقى أتعبك نفسيا. ما علاقة هذا الأثر بالاحتجاج بالمرسل؟ أي علاء، أي ولا ما سمعتش الصوت؟ ما سمعتش السؤال؟ طيب نعيد. إبراهيم النخعي يقول لتلميذه سليمان الأعمش لما سأله سليمان: أسند لي عن ابن مسعود، أي لا تحدثني منقطعا، أسند لي. فقال له شيخه إبراهيم النخعي: إذا سميت شخصا بعينه فهو الذي حدثني، وإذا قصدت راويا واحدا بينته لك وأسندته لك فلان عن ابن مسعود، وأما إذا قلت قال ابن مسعود فقد حدثني به جماعة. ما علاقة هذا بالاحتجاج بالمرسل، حيث جعل الترمذي هذا من حجة من يرى الاحتجاج بالمرسل؟ هل فهمت السؤال؟ جيد. هل فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال لسه؟ طويل. جيد. غيره؟ ها يا أولاد، ها أشوف إيديكم بدأت ترفع، يعني لما زالت الهيبة والخوف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قومه، وجاءته البشرى يجادلنا في قومه، ما جادلهم إلا بعد أن ذهب عنه الإيه؟ الروع. إذن الروع يمنع الإيه؟ الاستحضار. طيب هل ذهب الروع عنكم أنتم؟ جيد، هات ما عندك يا ولد. إجابة سليمة. يلا، يقصد إبراهيم النخعي أنك لست بحاجة إلى أن أسمي لك من حدثني، لا سيما إذا كانوا جمعا، إذا كانوا جمعا. هؤلاء الجمع جمعهم يجبر جهالتهم، فأنت إذا قلت لك قال ابن مسعود فقد حدثني أكثر من واحد عن ابن مسعود، فجهالتهم لا تضر لأنهم ماذا؟ لأنهم جمع. إذن يريد أن يبين له أنني ذكرت تركت ذكرهم لأنهم جمع ولأنهم ثقات، فلكونهم جمع وثقات فيكفيك أن أقول لك قال ابن مسعود. جيد يا علاء؟ كويس؟ الحمد لله الحمد لله. الشيخ الألباني في بعض الأحاديث يقول إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، قال الألباني ولكن رواية إبراهيم النخعي ولكن رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، مع أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود. قال الشيخ لهذا الأثر، واحتج الشيخ الألباني بهذا الأثر بأن إبراهيم قال للأعمش إذا رويت عن واحد بعينه فهو الذي سميت لك فلان ابن فلان، وأما إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد عن جمع. قال الشيخ الألباني وهذا جمع تنجبر جهالتهم لكونهم جمعا، لكونهم جمعا فتنجبر الايه الجهالة. وصحح الألباني أحاديث إبراهيم النخعي إذا قال قال ابن مسعود. كده يعني الناس يعني طيب. إذن من هنا قال بعض أهل العلم كل ما روى إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وصح السند إلى إبراهيم فهو صحيح. لماذا؟ لأن إبراهيم النخعي قد بين أنه لا يرسل عن ابن مسعود إلا إذا حدثه جمع. هناك بعض الأحاديث في السلسلة الصحيحة وفي إرواء الغليل لشيخ الإسلام الشيخ الألباني يقول هناك وهذا حديث فيه جهالة، قد رواه فلان عن أكثر من واحد من التابعين قال رسول الله، قال فهو صحيح، والجهالة هنا لا تضر لأنه حدثه أكثر من واحد. وعلى هذا جرى العلامة الألباني في تصحيح بعض الأحاديث في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة. وبهذا قال جمع من الأئمة ما يرويه إبراهيم النخعي فهو صحيح، وكذا كل ما كان على هذه الوتيرة في الرواية عن جمع من التابعين فإن الجمع يجبر تلك الجهالة. الحافظ ابن حجر والعراقي وجماعة من المحدثين ذكروا هذا، ونازع في هذا آخرون لأن احتمال التعدد يعتريه شائبة الرجوع إلى مخرج واحد. نحن ذكرنا أن الإمام الشافعي اشترط في المرسل ليقوى أن يعضده مرسل آخر، وأن يكون شيوخ المرسلين مختلفين أو مختلفان. لماذا؟ لكي نأمن من أن لا يعود حديث لكي لأن لا يعود حديث كل واحد منهما إلى شيخ واحد، يكون هذان التابعيان قد اجتمعا على شيخ واحد، فهذا يروي مرسلا وذاك يروي مرسلا وشيخهما واحد، فنقوي مرسل بمرسل ويعود الأمر إلى شيخ واحد ويكون ضعيفا. كذلك عندما يقول إبراهيم النخعي حدثني أكثر من واحد، ترى إن كانوا من طبقة واحدة قد يجتمعون وهم ثلاثة أو أربعة عن شيخ واحد، هذا الاحتمال وارد أم ليس بوارد؟ وارد. وعندئذ لا يكفي أن نقويه لأنهم جمع، لأنه من الممكن أن يكون هذان اللذان حدثا إبراهيم النخعي أن يكون من طبقة واحدة واجتمعوا على شيخ واحد، ويكون هذا الشيخ ضعيفا فروياه عنه عن ابن مسعود، ثم بعد ذلك روى كل تلميذ روايته وحدثها لإبراهيم النخعي على حدة، فيعود مخرج الحديث إلى شيخ واحد وقد يكون ضعيف. وهذا النقد نقد أعل به جماعة من المحدثين تلك الأحاديث التي تروى على هذا الوجه حدثني أكثر من واحد من التابعين، حدثني أكثر من واحد عن أصحاب رسول الله، هذا لا يكفي للتصحيح لاحتمال أن يعود هذا المخرج لهذا الجمع إلى مخرج واحد. وعندئذ فإن الصواب أن تلك الأحاديث التي تصحح على تلك القاعدة يتأنى فيها حتى يأتي من الشواهد والمتابعات ما يقويها. نعم. الشيخ الألباني في بعض الكتب احتج بقول إبراهيم هذا. نعم. ولكن أيضا احتج بما ثبت عن إبراهيم أنه قال إنه كان شيرفين من حليب، فكان يميز بين السقيم والصحيح. على كل حال هذا خارج عن مناقشتنا الآن. الكلام الآن هل هذه القاعدة تكفي؟ لا لا لا، أتكلم بقاعدة عامة على إبراهيم النخعي وعلى غيره، أنه لا يكفي أن يصحح الحديث كما زعم هذا بعض الأئمة كالحافظ ابن حجر والإمام العراقي والإمام الذهبي والشيخ الألباني وأبى ذلك جماعة آخرون من المحدثين. هذه القاعدة لا تكفي أن يصحح بها الحديث، اللهم إلا إذا جاء هناك شواهد ومتابعات أو قرائن، كما تذكر أنت الآن إنه كان إبراهيم صيرفيا في الحديث يميز أو نحو ذلك، لكن كقاعدة لأنه حدثه جماعة من التابعين فانتفت الجهالة لأنهم جمع هذا لا يكفي، وقد عرفتم السبب. واضح؟ إلى هنا انتهى مبحث المرسل. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم، ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنه. ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. حدثنا محمد بن عمرو ابن نبهان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال نعم. قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. هذا باب من أعقد وأهم أبواب الجرح والتعديل، وهو ما يسمى الاختلاف في الحكم على الرواة بين الأئمة. لا تكاد تجد رجلا يتفق الأئمة كلهم على توفيقه، اللهم إلا ما ندر وما قل من الأئمة الكبار كمالك وأضراب مالك. الإمام الذهبي ذكر نقد الإمام ابن سعد عندما نقد ابن سعد حديث شيخ الإسلام وحجة أهل الحديث في زمنه الإمام أحمد بن حنبل، فقال ابن سعد وبئس ما قال في حديثه لين أو لين الحديث أو كلمة نحوه، أي أن ابن سعد تكلم في حفظ أحمد، وهذا من العجائب. قال الذهبي وإذا تكلم ابن سعد في أمثال أحمد فمن بقي من الناس يؤمن أن لا يقدح فيه، ما بقي أحد. فإنك إذا راجعت كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتاريخ دمشق إلى غير ذلك، أو الجرح والتعديل أو التاريخ البخاري، لا تكاد تجد راويا أجمعوا على توثيقه في أعلى الدرجة. نعم ربما وثقوه فيأتي آخرون إلا أنه دلس في حديث كذا أو عمل كذا، يرد فيه أي نقد. حتى البخاري بعضهم نسب للبخاري أنه مدلس أو دلس، وبعضهم نسب إلى أحمد اللين في الرواية كابن سعد. وحتى هؤلاء الأئمة رحمهم الله ينتقدون بعض الحفاظ كالسفيانين، نسب وثبت عنهما أنهما يدلسان على التفصيل المعروف. فعندئذ يحتار طالب العلم كيف يتعامل مع هذه الأقوال. وعندنا قاعدة أهل الحديث وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، وهذه قاعدة عظيمة تنفع طالب العلم في بابين، في باب الرواية وفي باب الديانة. في باب الرواية تصحيحا وتضعيفا، فلان ثقة وفلان ضعيف. وفي باب الديانة عندما نجد أقواما من الرواة حكم عليهم بالبدعة بعض أهل السنة ولم يبدعهم آخرون قديما وحديثا، فماذا يفعل طالب العلم؟ هنا شيء لا بد من بيانه أولا، إن أئمة الحديث عندما يجرحون راويا فهذا الجرح يقوم على أصلين: إما على معاصرة بين المحدث وبين من جرحه، وإما على استقراء وتتبع للأحاديث لمن لم يعاصر. هذان أصلان يعتمد عليهما أئمة الجرح والتعديل. أقول: إما أن يجرح الراوي ممن عاصره، وإما أن يجرح ممن لم يعاصره. ابن عدي مثلا في الكامل يضعف أقواما من التابعين لم يدركهم بداهة، ومن أتباع التابعين ولم يدركهم بداهة، ماذا يقول؟ وفلان يروي المنكرات، نظرت في أحاديثه فوجدته يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات. إذن هو يسبر أحاديث الراوي، ومعنى يسبر يجمعها وينظر فيها. ولما سئل الإمام أحمد عن جابر الجعفي قال: ضعيف. فسئل: لما؟ قال: إذا نظرت في أحاديثه والله تبين لك ذلك. إذن فجرح الرواة إما أن يكون ممن عاصرهم أو ممن لم يعاصرهم. كذلك التوثيق أيضا كذلك، إما أن يوثقه من عاصره وسمع أحاديثه وتبين له صدقه وثقته وإتقانه، وكذلك إن لم يعاصر. كما يقول ابن عدي أيضا في الكامل: وفلان صدوق لا بأس به في الحديث. قال: ولم أجد فيما يرويه حديثا منكرا. فيحتج على توثيقه أنه روى أحاديث مستقيمة، ويحتج على جرحه بأنه روى المناكير عن المشاهير لا يكاد يوافق الثقات في حديثه. هذا مهم جدا لطالب العلم أن يفهمه. لماذا؟ إذا فهمت هذا سهل عليك أن تعرف لماذا اختلف المحدثون في توثيق الراوي أو تضعيفه. أما من عاصر فإن المعاصر قد يرى في من جرحه ما لم يره غيره وإن كان معاصرا له. لذلك لما يروي صالح ابن الإمام أحمد قال: جاء أبو زرعة وابن وارة فاستأذنا على أبي فأذن أبي لهما فدخل عليه، فأما ابن وارة فسلم وقبل يد أبي، وأما أبو زرعة فسلم ولم يقبل فجلس. فقالوا يا أبا عبد الله ما تقول في هذا محمد بن حميد الرازي؟ فقال أحمد نظرت في أحاديثه فرأيت إذا روى عنه الثقات أنه يروي أحاديث صالحة. فقال ابن وارة يا أبا عبد الله وجدنا في حديثه الكذب، وأنه يروي الكذب، يروي أحاديث مكذوبة. قال صالح فكان بعد أبي إذا سئل عنه أشاح بيده، أي أنه ضعفه في آخر الأمرين واعتمد على استقراء الإمام أبي زرعة وابن وارة. قال وسأله، وهذه رواية أخرى عن غير صالح بن الإمام أحمد، قال سألت أبا عبد الله أبو حاتم الرازي، سألت أبا عبد الله ما تقول في فلان؟ فقال أحمد ذاك رجل تدلى علينا من قبلكم فأنتم أعرف به. فأحال أحمد إلى معرفتهم وأنهم أدق في معرفة حاله منهم. واعتمد أحمد على نقد ابن وارة وأبي زرعة لمحمد بن حميد الرازي لأنهما استقرأ من أحاديثه ما غاب عن الإمام أحمد. إذن فالحاصل أن جرح الرواة رواية وديانة، رواية ثقة ضعيف يهم صدوق، وديانة مبتدع ضال خبيث. ثم نجد أن أهل العلم يختلفون، هؤلاء يوثقون وهؤلاء يضعفون ويجرحون، هؤلاء يحكمون على الرجل بأنه من أهل السنة ويأتي آخرون يبينون أنه من أهل البدع. وعندئذ يحتار الطلبة، عندئذ إذا علمت أن جرح الرواة قائم إما على معاصرة وإما على عدم معاصرة، والمعاصرة إما أن تكون مباشرة وإما أن يعتمد المعاصر على خبر ثقة. فالإمام أحمد عاصر، الإمام أحمد حكم على محمد بن حميد بأن أحاديثه صالحة، مقدار ما وقف عليه من الحديث وجده صالح الحديث. فلما جاءه علم زائد وأحاط غيره من المحدثين بما خفي على أحمد نزل لقولهم ورجع إليه. إذن نستطيع الآن أن نقول باب الجرح والتعديل قائم على أصلين، إما على معاصرة وإما على عدم معاصرة. فما كان منه قائما، فما كان منه قائما على المعاصرة فإما أن يكون من مباشرة المعاصر لمن جرح أو وثق، وإما أن يكون عن معاصر آخر هو حجة وثقة عند ذاك الإمام. ومن لم يعاصر فإنما يعتمد إما على خبر من وثق الرجل بالسند الصحيح إليه، وإما على استقراء خاص به والنظر منه في سبر أحاديثه. هذه قاعدة مهمة جدا يحتاج إليها طلبة الحديث خصوصا وأهل السنة عموما لإزالة البلبلة التي تقع لا سيما في من جرح ديانة. واختلف أهل السنة فيه، فمنهم من بدعه ومنهم من لم يبدعه. ومن هنا انظر الإمام أحمد لما استأذن عليه داود ابن علي الظاهري، وكان داود من الثقات وكان فقيها وكان ثقة في نفسه، إلا أنه نسب إليه القول بخلق القرآن. قال عبد الله ابن الإمام أحمد جاء داود ابن علي يستأذن على أبي، وكان قد بلغ أبي أنه يقول بخلق القرآن، فتكلم أبي فيه، فجاء واستأذن على أبي، قال: فدخلت على أبي ووريت عنه حتى لا يعرفه، فما زال أبي يتفحص حتى عرفه، ثم قال: لا يدخل علي. ولم يأذن له أبي بأن يدخل عليه. فقلت: يا أبي لما؟ قال: ذاك الذي يقول بخلق القرآن. قلت: يا أبي إنه هاهنا واقف بالباب ينتفي من ذلك، يعني واقف على الباب يقول أنا لا أقول بخلق القرآن. قال: بلى، قد حدثني محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول بخلق القرآن، ومحمد أصدق منه، لا يدخل علي. قال: لا يدخل علي. قال: وأبى أن يدخل علي فلم يدخل. هكذا تعامل أئمتنا، أنهم إن عاصروا الراوي فعرفوا حاله من خلال مروياته، بنوا على ذلك جرحا أو تعديلا. كذلك إن غاب عنهم سبر أحاديثه وحاله، اعتمدوا على من يثقون به من الأئمة، ممن سبر حديثه وعلم ما غاب عنهم. فيحتج أحمد بأبي حاتم، ويحتج بأبي زرعة، ويحتج بابن وارة، ويحتج بالذهلي على توثيق أقوام أو تضعيفهم لم يحط أحمد علما بمروياتهم، أو لم يبلغ علمه بالإحاطة كمبلغهم. كذلك إن لم يعاصر المحدث من جرحه، إنما يعتمد بما ثبت عنده بالسند المتصل عن الأئمة الثقات، أو بأن يجمع هو أحاديثه. ومن هنا نشأت قاعدة الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح قد أحاط بعلمه ما لم يحط المعدل، وأدرك من أسباب الجرح ما غاب عن غيره. ولذلك تجد بعض المحدثين كما مثلت بالإمام أحمد وغيره يوثق رجلا ثم يرجع ويضعفه، لما يعتمد على من أحاط بعلم هذا مرويات هذا الروي. على كل حال، هذه قاعدة جليلة وفيها تفريع وفيها تدقيق، فأرجو أننا نقف عندها، وأرجو أن أتمها لكم بعد رجوعي إن شاء الله من العمرة، فنقف عند هذا المبحث. إن شاء الله يكون إن شاء الله رجوعنا إن شاء الله يوم 7 رمضان، أول يوم من أيام دروسنا، أحد 7 شوال، أول يوم من أيام دروسنا الأحد أو الاثنين أو الأربع بعد يوم 7 رمضان، بعد 7 شوال. خلاص، يلا تفضل، بارك الله فيك.